السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مائدة جديدة من موائد القرآن في برنامج ربيع الحياة. وفي هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن حديث القرآن، عن اليقين، هذا المعنى العظيم الذي هو مع الإيمان كالجسد مع الروح، نتحدث عنه بإذن الله عز وجل، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، اليقين صنو الإيمان، بل هو أساسه وروحه. واليقين درجة تصل بالعبد إلى سكون النفس والرضا بكل ما قضى الله، ويجعل القرآن من المؤمنين الذين اتصفوا بتلك الصفة الجليلة قدوة للناس، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما كيف يمكن الوصول إلى اليقين؟ يجيب القرآن بأن ذلك يكون عن طريق تدبر آيات الله الطبيعية والكونية حق التدبر، وفي الأرض آيات للموقنين. ويقدم القرآن للمسلمين نماذج خالدة في اليقين، ففي لحظات حرجة يفترض أن يبلغ فيها الخوف مبلغه، وذلك حين يطال التهديد حياة المرء. يسجل لنا القرآن كيف ضرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في اليقين والثقة بالله، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومع هذه الثقة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يطالب ربه الزيادة في اليقين لتهون عليه مصائب الدنيا. ويؤكد القرآن أن اليقين لا يعني التواكل والكسل والخمول وترك الدنيا جملة ومقاطعة الناس، بل يعني المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى الأعمال الصالحة. ومن هنا يقرنه في أكثر من آية بالعبادة، ليبين أنه عمل وسلوك، وأن تطبيقاته تظهر في استقامة المسلم على ما شرعه الله من أحكام وعبادات. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن هذا كان تقريرا موجزا يمر على كثير من الآيات التي تحدثت عن اليقين في القرآن، وهما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل بصحبة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياك الله يا شيخ. أهلا يا أبا عبد الله، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، وبارك الله في الجميع. اللهم آمين. شيخ، نحن بحاجة ماسة إلى الحديث عن اليقين، عن يقيننا بالله، بدينه، برسوله صلى الله عليه وسلم، عن نصر الله عز وجل، وخاصة في هذا الزمان. كثير من الناس بدأوا يفقدوا هذا المعنى العظيم في قلوبهم لما يرون الهزائم المتوالية التي تصيب الإسلام والمسلمين. يأتي هنا تعزيز قيمة اليقين في قلوب المسلمين في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فبعد فاليقين هو لب الإيمان وأصله وأسه الذي قام عليه، وهو غاية والدرجة العالية من الإيمان. اليقين كأنه رأي العين، حتى يقول صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. قالها صلى الله عليه وسلم معلقا على قصة إبراهيم التي سأل الله فيها اليقين في مسألة الإحياء، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراه الله في قصة الطيور وقام بعملية الإحياء أمامه، فقال ليطمئن قلبي أي ليزداد يقينا. فهو الرسوخ المعرفي في العقيدة الصحيحة عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم وعن اليوم الآخر. وفي مسند أحمد في أوله من كتاب من مسند أبي بكر رضي الله عنه الصديق، يا أيها الناس سلوا الله المعافاة واليقين، فما سأل أحد بعد المعافاة كاليقين. فاليقين والمعافاة هما أعظم مطلوبين لله من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ممتنا على بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حتى يقول الشافعي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن الصبر هو الصبر عن المعاصي واليقين الرسوخ في الطاعات. فمن اكتمل أدى الطاعات بيقين وترك المعاصي نال بالصبر واليقين مرتبة الإمامة في الدين. ولهذا ينبغي علينا أن نسعى فيما يعني يؤصل إيماننا ويقويه، لذلك أمرنا بالتدبر الآيات الكونية لتعمق إيماننا ويقيننا بربنا، الآيات الشرعية القرآنية لتعمق الإيمان أيضا وترسخ في قلوبنا، الأذكار والعبادات هي لزيادة الإيمان. ولهذا في القرآن حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. أما علم اليقين فهو الخبر الذي يصل الإنسان إلى أن يصل عنده يقين تام أن هذا خبر صحيح. ضرب مثل بعض الأئمة يقول بالعسل، كان يسمع سامع أن هناك عسل فيتواتر عنده الخبر من كثرة من جمع من الناس أن موجود شيء مخلوق لذيذ حلو اسمه العسل، قال فيصبح عنده يقين، قال علم يقين، علم يقين. قال ثم يراه بعينه فيرى عنده علم عين يقين فيقول هذا العسل، ثم يذوقه فيصير عنده حق اليقين. فحق اليقين هذا الصائم لا يذوق العسل، حق اليقين هذا مرتبة عالية ما بعدها مرتبة. ولهذا مامورين نحن أن نزداد إيمانا ليزدادوا إيمانا، فزاد والذين اتقوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ولا يكون هذا إلا إن نصل إلى درجة اليقين. أنا قرأت نسبة قول لعلي رضي الله عنه قال لو كشف الله الغطاء ما زاد عندي من الإيمان على ما عندي، وهذا غاية الرسوخ، هذا الذي رفع علم الصحابة. إن الصحابة لم يرتفعوا فقط بمجرد النوافل، حتى في التابعين من يكون أكثر نوافلا، لكن الرسوخ الإيماني القلبي لأنهم شاهدوا يعني حضروا نزول الوحي وشاهدوا المعجزات وعاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فسار عندهم يقول لا يزيد عند الإيمان ذرة، يقوله أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا علم هذا فعلينا نرسخ اليقين في أفكارنا وفي قلوبنا، وحتى لا نقبل إلا الأخبار الصحيحة التي تدلنا على اليقين. في هذا المعنى أيضا أورد الله يعني أو في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. يعني هل ليس هناك شك من إبراهيم عليه السلام في قدرة الله جل وعلا، لكنه أراد أن ينتقل من علم اليقين وعين اليقين إلى حق اليقين. قال الله عز وجل فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فكان هذا وصول من إبراهيم عليه السلام إلى حق اليقين. إبراهيم عليه السلام أيضا ذكر الله عز وجل لنا عنه قصته في يقينه بالله عز وجل في أحلك الظروف التي تصيب الإنسان، حينما دعا قومه إلى الله جل وعلا فأبوا أن يطيعوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. لما ألقوه في النار ورد في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام أتى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما لك فلا وأما إلى الله فنعم. فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا المعنى العظيم الذي يصل بالعبد إلى أنه يكون متيقنا بوعد الله وبوعيده هو الذي يجعل العبد ثابتا على هذا الدين في هذه الأرض. لو تأملنا حال الصحابة رضوان الله عليهم، الأذى الذي لحق بهم من سب وشتم وإخراج من أرض، كانوا يتحملون كل هذا لأنهم وصلوا إلى اليقين بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. وهذا الذي نريد أن نوصل إليه قلوبنا، أن تكون هذه القلوب موقنة بأن ما وعد الله به حق وبأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، وبهذا نصل إلى هذه المرتبة العظيمة. كان عليه الصلاة والسلام يعيش مع الصحابة مرتبة اليقين، فهو صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي هو الذي علم الأمة الإيمان واليقين والإحسان ودربه، فلكن أطلعه الله على علم الغيب، فكان يتحدث صلى الله عليه وسلم عن المستقبل كأنه يراه ينظر إليه من ستر الرقيق وكأنه يشاهده. يوم يأتي صلى الله عليه وسلم هذا مدرسة في اليقين إلى حفر الخندق وتعرض الكدية الصخرة فيضربها صلى الله عليه وسلم بالمعول ويبرق بارق، قال أريت قصور كسرى وقيصر. تصور هذا القلب العظيم الكبير بهذا اليقين وهو في أحلك الظروف، حتى إن الله لام الذين ليس عندهم يقين، قالوا ما المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بينما المؤمنون أهل اليقين كأئمة الراشدين 4 قالوا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وبالمناسبة فإن الله لام وندد بالظن وأهل الظن الذين يتبعون الأخبار الواهية الموضوعة المكذوبة والشبهات وراء الشائعات، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هو الظن ترى هو الضد المقابل والعكس لليقين، لهذا علم يعني يقوم على الظن ليس علم راسخ ولا علم يقين، ولذلك مدح الله الراسخون وهل اليقين، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهم الذين يتصورون المسألة بأدلتها وكأنهم يشاهدون آثارها أو المستقبل لها أو نتائجها، بخلاف أهل الظن وهم الذين يجمعون الأقوال المختلفة بأحاديث ضعيفة لا يتأكدون من صحتها ويسمعون الخبر فينشرونه في الناس ولا يدرون ما أثاره. ولهذا ذم الله هذا المسلك، فأمرنا في العلم باليقين وفي الاعتقاد باليقين وفي قول وفي النطق في الشهادة حتى باليقين، قال على مثلها فاشهد عند ابن عدي، لكن يحسن مثل حافظ بن حجر، ومثل قول سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني علم اليقين. فينبغي علينا نربي في أنفسنا مدرسة اليقين. عندنا في مجتمعنا وفي واقعنا مرض أنت تعرفه يا أخي، ما هو مسألة الشائعة هي التي تقوم على الظن وتقوم على الكذب وتقوم على التهويلات وهي ضد اليقين. فلو أن ربينا في الناس أنكم لا تقبلوا الأخبار إلا باليقين وبالشاهد وبالحجة وبالبينة كنا ارتحنا من هذا. أكثر الأخبار لا حقيقة لها، الآن ينشر في الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار ثم نكتشف إذا هي كاذبة. لماذا؟ رتبت على شائعات وعلى ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. من الأمور التي ميز الله عز وجل بها المؤمنين من المنافقين كانت في قضية اليقين بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمرا سهلا في غزوة مثل الأحزاب التي ذكرتها دكتور، أن تتآلب دول الشر والكفر في ذلك الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يكون النبي عليه الصلاة والسلام في غاية التفاؤل فيبشر أصحابه بالنصر والتمكين وينظر إلى مستقبل مشرق لهذه الأمة، ثم يقول المنافقون محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. هنا يأتي يقين الصحابة بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم وانثلاج صدورهم وانبلاجها بهذا الحق الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. نحن بحاجة الآن إلى أن نتعامل مع هذا اليقين بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث الآن في صحيح البخاري وصحيح مسلم تتحدث عن أمور مستقبلية أو تتحدث عن أمور من أمور الغيب أو تتحدث عن أمور سابقة، فيأتي البعض يقول وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيه لم يتكلم فيه أهل العلم، فيقول والله عقلي لا يقبل هذا الحديث. هنا يأتي قضية تقديم ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصل العبد إلى درجة اليقين فإنه سيكون مطواعا لهذه النصوص الشرعية التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من يلاحظ حياة الصحابة مع رسول الله عليه وسلم يلحظ مدى ما بلغوا فيه من العمق واليقين، وكان أفضلهم في ذلك أفضلهم مرتبة في الفضيلة والسابقية أبو بكر رضي الله عنه. من يتصور أن أبا بكر يأتي إليه قريش يتضحكون، يعني كأنهم كسبوا شيء مكسب لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف، فأتى أبو جهل وأمثاله وأمية بن خلف قالوا ما خلف، قال أنا أسري بي البارح إلى بيت المقدس، قالوا ما شاء الله سريت إلى بيت المقدس، قال نعم، قالوا بعدها قالوا عرج بي إلى السماء، قالوا السابعة، قال ما شاء الله، والبارح كله في ليلة، قالوا ورجعت، قال رجعت صليت الفجر هنا. فذهبوا يتضاحكون إلى أبي بكر، قالوا تدري ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال يقول كذا وكذا، قال إن كان قاله فصدق. الله، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. قال والذي جاء بالصدق وصدق به، قال أهل العلم هو أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل كل من صدق بالحق، علشان الشاهد. فأتوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالس، وفي حديث السيرة فكرم صلى الله عليه وسلم يقول لأني أنا أتيت، وصف لنا بيت المقدس يعرفونها تجارهم، قال فكرمت لأنني دخلت ليلا مستعجل عليه الصلاة والسلام، فعرض الله له صورة بيت المقدس في عرض الحائط فأخذ يصفه، وقالوا ما زدت على ذلك، وأخبرهم بالكافر. الشاهد أن أبي بكر دائما يقول إن كان قالوا فصدق، بلغ من اليقين حتى أنك تعلم طرف من عبد الله بن الشخير وقيل إن غيره أنه قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة ولكن بإيمان وقر في قلبي. وهنا يقين أصبح عنده رسوخ إيماني. ترى بعض الناس يكثر عبادات لكن ليس عنده حقائق إيمانية يعيشها، يعني علم اليقين أو علم الإحسان، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن الواحد منهم كان يرى يقول إليك عني والله إني أجد ريح الجنة من دون أحد، ويذهب أحدهم إلى المعركة قال والله إن شاء الله، قال يا رسول الله، يقوله عمير بن حمام في بدر ويأكل تمرات من الجوع، قال ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء يعني المشركين. قال يا رسول الله ما بين الجنة إلا يقتل هؤلاء؟ فألقى بالتمرات وقال بخن بخن والله إنها لحياة طويلة إن بقيت ناكل هذه التمرات. هذا هو اليقين. عمير بن الحمام وغيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تلقوا هذا الأمر وهذا المبدأ من مدرسة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في القرآن يقص لنا في هذا الموضع في موضع اليقين قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما كان المشركون يترصدون للنبي صلى الله عليه وسلم نظر أبو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله والله لو أبصر أحدهم موطئ قدميه لرآنا. هنا يتجلى اليقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وأيضا هذه المدرسة مدرسة اليقين هي مدرسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون يبحث عن موسى وأصحابه ففر موسى عليه الصلاة والسلام مع من معه وقال كلا إن حينما قال أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما ضرب البحر فإذا كل فرق كالطود العظيم فنجاه الله عز وجل ومن معه. هنا حينما يضرب موسى عليه السلام العصا يضرب البحر بعصاه وتنفلق لابد أن يكون وراءها إيمان ويقين كبير بأن ما وعد الله عز وجل به حق. وكذلك هذا اليقين إذا سرى في النفوس تطمئن بالله عز وجل وتطمئن بهذا الدين وينشر الله عز وجل لها الخير والرخاء في الدنيا والآخرة. نقف فضيلة الشيخ مع فاصل ثم نواصل حديثنا عن اليقين في القرآن. مرحبا بكم أيها الإخوة، لازلنا نتحدث عن حديث القرآن عن اليقين ونتدارس هذا المعنى الكبير مع الشيخ الدكتور عايض القرني. نواصل حديثنا فضيلة الشيخ عن هذا المعنى العظيم. وانت ذكرتنا مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي مدرسة اليقين ومدرسة الشك والظن والكذب مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول اجتمعت في مواطن في السيرة واحتك بعضها ببعض. في الحديبية يقول كثير مؤرخين ترى عبد الله بن أبي بن سلول حضر الحديبية فلما جف عليهم الماء وانتهى شكوا إلى رسول الله عليه وسلم أتى صلى الله عليه وسلم بخبر يقين أمامه مشاهد فأتى قيل في بعض الأثار بسهم قيل دخل صلى الله عليه وسلم أصابعه جاشت العين وأخذت تملأ الوادي. فيقول عبد الله بن الجيران قد شاهدنا مثل هذا. يقول إن هذه عادة من العرب يعني ينفجر عليك عين قد تأتي. شوف القدح بالشك لأن قلبه مكذب وقلبه فيه مرض كذب بهذا. يأتون الصحابة أمام الصدقة فيأتي صلى الله عليه وسلم على المنبر يطلب الصدقة من الناس هذه مدرسة اليقين. وإذا فعلتم لكم الجنة. قالوا بماذا نتصدق؟ قال صلى الله عليه وسلم أتصدق الرجل من درهمه من بره من ماله من ذهبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيأتون فأتى عبد الرحمن بن عوف يقول الرجل والله الذي لا إله إلا هو إن نسيت فلا أنسى بريق الذهب أمام رسول الله وسلم وإن وجه صلى الله عليه وسلم يتهلل لما رأى الصدقة. ويأتي عثمان بذهبه فيتغامز المنافقون قالوا هذا رياء وسمعة. ثم يأتي جعيل أبو جعيل بحفنة قيل ضاقت عنها يده أو لا تتسع على يده من تمر فيتضاحكون لا المدرسة لا العطاء هذا عجبهم ولا هذا. قالوا ما شاء الله جهز الجيش أبشركم ما دام جاء حفنة من تمر وحطها. فأنزل الوحي لهذه مدرسة التشكيك ضد الظن الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يعني ابن عوف وأمثال والذين لا يجدون لجهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. في كل موطن وفي كل حتى في كل عصر يوم تشاهد الآن عندنا الآن الحمد لله اليقين وهل الإيمان كيف يدافعون عن الشريعة وعن السنة ويموتون شوقا إلى صاحبها ويذوبون لنصرتها ويرخصون الغالي والنفيس في رفع راية لا إله إلا الله. ويأتيك مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول مدرسة التشكيك فيلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدحون في الشريعة وينالون من القرآن ويحاربون الدين بشتى الأساليب. إن مدرسة اليقين ومدرسة الكذب والشك متلازمة لأنه يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض. إذن فلا يأس أهل الحق ولا يحبط أهل الحق ترى المدرسة مصاحبة وهذا دليل ليبقى الجهاد وتبقى التضحية ويبقى الدفاع ويبقى البذل في سبيل الله بالقلم بالعلم بالكلمة بالمال بالنفس بالدم. اليقين أيضا في القرآن يثمر في قلب صاحبه تعلقه بالله جل وعلا وعزته بالله سبحانه وتعالى وانقطاعه عن الناس في سؤالهم. يذكر في التاريخ أن الخليفة هشام بن عبد الملك أثناء طوافه رأى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال له: يا سالم، ألك عندي حاجة أقضيها؟ وهي فرصة أن يلتقي بالخليفة خليفة المسلمين ويعرض عليه هذا الأمر. فقال: والله ما كنت لأطلب أحدا عند بيت الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى. فلما خرج قال: ألك إلي حاجة؟ قال: في الدنيا أم في الآخرة؟ قال: أما الآخرة فليس لي فيها شيء، وأما الدنيا فهي التي أتحدث عنها. قال: والله ما سألت الدنيا من الله جل وعلا فضلا عن أسألك أنت من هذه الدنيا. كانت القلوب متعلقة بالله، لأنها تعلم أن ما عند الله خير وأبقى. يعلم الإنسان أن الله عز وجل إذا وعد أهل الإيمان بالسعادة فإنهم يجدون هذه السعادة، يجدون لذتها وحلاوتها في حياتهم وفي عيشهم مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدوا ما يقرأ في القرآن وما يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماثلا عيانا في حياتهم، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. أذكر مواقف قصيرة لليقين. سعد بن أبي وقاص وهي من كرامات الأولياء التي هي من ثمار اليقين، يأتي يعرض خيل المسلمين ونهر الدجلة أمام الخيل، وتمر الخيول فوق الجسر والجيش، فيأتي أهل فارس بمكيدة فيقطعون الجسر أمام الجيش الإسلامي، فلما انقطع الجسر خلاص وقف الجيش وأصبح، قال: يا خيل الله اركبي، لأن الجيش الآن أصبح بعضه متقدم وبعضه دون الجسر وسوف تقع الهزيمة. فقال سعد: يا خير الله اركب، يعني يا جيش ويا خير مروا. فجمد الله لهم الماء فمروا، يقول: والله ما ابتلى أحد بماء، وما فقدنا أحد إلا فقد مخلاه فوجدها بعد ما نجح. حتى يقول أبو الحسن الندوي كما تعرف في كتاب ماذا خس العالم من احتضان المسلمين: والله ان مرور الصحابه بالدنيا ونجاتهم من تلويث الدنيا اعظم من مرورهم بنهر دجله وعدم تلويث الماء بهم. ياتي محمد بن واسع الازدي في حرب كابل مع قتيبه بن مسلم، فيشير بسبابته يسال الله النصر، فيفتح يقول، حتى يقول قتيبه كما مر معنا: والله ان اصبع محمد بن واسع الازدي احبني من 100,000 سيف شهير و 100,000 شاب طرير، فانتصروا باذن الله. سفيان الثوري يهدده ابو جعفر المنصور، كان سفيان في الحرم، وبلغ سفيان من اليقين مبلغا عظيما، فقالوا: ترى ابو جعفر المنصور الخليفه كان يهدد، لو نصحه نصيحه قويه فهدده بالحبس، فاختفى ثم ظهر سفيان وجلس في الحرم. قالوا: أمير المؤمنين أبو جعفر أصبح عند بير ميمون قادما، فقام بأستار الكعبة وسأل الله، ثم التفت لأصحابه قال: والله لا يدخل أبو جعفر الحرم أبدا. وبعد ليلة أتاهم الخبر، قالوا: مات أبو جعفر المنصور في بئر ميمون، هذا بشهادة الذهبي وابن كثير علماء الإسلام. يعني التفت يقول لي أحد باختصار أحد المشايخ في الرياض، يقول: رجل عندهم صالح قانت يقوم الليل وصوم النهار، عنده جار شاب مؤذي، وعند الرجل هذا الصالح بنات كانوا يذيه في مضايقة البنات، وفي الأخير قال: مد يدك. قال: فمددت إليه، قال: إن شاء الله ما يذوق الصحة. قال: وذهب واعتمر ودعا عليه إن الله يعطله من الشباب والذرية. قال: والله ما تزوج هذا الشاب، وإنه تعطل ومرض، وإنه في الثمانين يلعب به الصبيان في السكك والشوارع. اليقين حديثه كثير في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها أيضا أن الله عز وجل وصف أهل اليقين بأنهم يؤمنون بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون، وهذا له أثر كبير في حياة الإنسان. الحديث عن اليقين كثير، لكن الوقت لم يبقى منه إلا أن نودعكم ونقول لكم إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.